Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Fa'akhadna dersil mazi, Fadail Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma. Ve zekarna hadis Ebi Hureyre. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وأحب نسخة قال نسخة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أين لكع أثم لكع وجاء الحسن كانت أمه تغسله أو تلبسه سخابا قلنا قلادة فيها القرنفل والمسك والعود ونحوها من الأخلاط كذلك سلمكم الله ردف الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمة ابن الأكوع قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء قادهم وركبوا خلفه حتى أدخلهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا لكم أحاديث أخرى في فضل الحسن والحسين ما هي؟ إيش الذي تذكرون؟ ما تذكرون شيء؟ ما كتبتم؟ هما ريحانتاي من الدنيا حديث نعم سيدا شباب أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة كذلك سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فينظر إلى هذا أي نعم يعني أحد الصحابة يقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا كأنه أشار للحسن الحسن أحد الصحابة من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني كذلك الحسن والحسين سبطان من الأصباط سبطان من الأصباط نعم انتهى أحاديث كثيرة ذكرنا في فضل الحسن والحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ولما نزلت المعوذات أخذهما اهتم بالمعوذات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فعلينا أن نعوذ أبناءنا بالمعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ينفث وتعلم الطفل بنفسه يقرأ كذلك نعم كذلك نعم أنس يقول كان الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ورد في الحسين أنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا تحذير بعض التابعين من قتل الحسين حتى ندم أقرباؤه القاتل زياد ندموا كانوا يودهم أو أن افتدوا بآلهم ولم يقتل الحسين نعم انتهينا كذلك اليوم سلمكم الله، ذكرنا كذلك أن حب آل البيت لا يكون بالغلو، بالغلو واعتبارهم من المعصومين وبغض الصحابة، بغي الصحابة بدعوى حب آل البيت، لأن آل البيت والصحابة متوادين متحابين أصلاً، فلماذا نحن نلعن الصحابة؟ فمن يلعن الصحابة هذا لا خير فيه، لا خير فيه. نعم، جزاك الله خير. إيش عندك في فائدة؟ وأن محبة أهل البيت من العقيدة، هذا اليوم كذلك سيأتي باب فضائل أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، كلاهما قالا حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرض مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. إذن سلمكم الله. باب فضائل أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. فضائل أهل البيت كثيرة، لكن مقصود الإمام مسلم الاختصار، مقصود الإمام مسلم الاختصار، لذلك يختار لكتابه أحسن الأحاديث، والحمد لله وفق لذلك، ولم يعارض إلا في قليل من الأحاديث، من ذلك هذا الحديث عورض فيه الإمام مسلم، عورض في صحة هذا الحديث عن صفية بنت شيبة قالت قل قالت عائشة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة يعني بعد الفجر، وعليه مرط مرحل، مرحل يعني عليه صور الرحال، الرحال ما يوضع على الإبل، كهيئته يعني كهيئته كهيئته، وفي بعض النسخ مرط مرجل، مرجل يعني عليه صور القدور، خطوط هكذا كهيئة القدور، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يأمر عائشة أن تزيل عنه التصاوير، ففي الغالب هذا المرط سيكون يلبسه في غير الصلاة، لأن في الصلاة قال أبعدي عني نمرقتك، فإن تصاويرها تعرض علي نمرقتك، فإن تصاويرها تعرض علي، فهنا بعض العلم قال اللباس هذا المرحل أو المرجل إنما يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، ولا قال خذوا ردائي لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم، كان عليها زخرفة، قال خذوها وأعطوها لأبي جهم، فيحمل أن لبسه في غير الصلاة، وهذا إن صح الحديث، وسيأتينا كلام الإمام أحمد في إنكاره هذا الحديث. من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه تحت الكساء، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، وجاء علي فأدخله غطاهم بكسائه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النووي: الرجس في الآية الشك، قيل الشك وقيل العذاب وقيل الإثم. الرجس وهو اسم لكل مستقذر من عمل، من عمل. وهذه الإرادة يريد الله ليذهب عنكم الرجس لا تدل على عصمة أهل البيت، حملها ابن تيمية على الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية أن رب العزة يحب منكم أن تبتعدوا يا أهل البيت من الأرجاس، هذا معنى الإرادة الشرعية، وليس المقصود الإرادة الكونية التي لا بد من وقوعها. لا، هناك من أهل البيت من لم يكن، يعني بعد ذلك جاء ناس لم تحمد سيرة بعضهم من الأحفاد بعد ذلك في الأزمان المتأخرة، وإلى اليوم هناك ناس ينتسبون لبيت النبوة لا تحمد سيرتهم، عباد قبور، وربما بعضهم يلعن الصحابة عنده تشيع أو رفض وهكذا، مع أن أهل البيت الأولين تبرأوا من تنقص الشيخين وتبرأوا من الغلو فيهم، لكن أتوا ناس على هذه الهيئة. فالإرادة هنا سلمكم الله إرادة إيش نقول؟ شرعية. فبهذا يعني يذهب استدلال الرافضة بعصمة أهل البيت، ثم كذلك هم يخالفون أنهم حصروا أهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما، فأخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، وهذا خطأ، خطأ آخر. طيب، نلخص الفوائد على شكل نقاط من أجل إيش نستطيع أن نستوعب كل الفوائد. من ذلك سلمكم الله قول ابن كثير أن آل البيت، قول ابن كثير أن آل البيت الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزل فيه آية يدخل دخولا أوليا، أولا هو، هن المقصودات. ثم كذلك قال: وردت أحاديث تدل على دخول غيرهن، يدخل آل علي، آل العباس، آل جعفر. أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب كلهم يدخلون، يعني من حرم الصدقة، حرم الصدقة كلهم يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل كذلك مواليهم العبيد الذين أعتقوا من بني هاشم يدخلون في الآل وتحرم عليهم الصدقة، لحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد تحرم علينا الصدقة ومولى القوم منهم، يا أبا رافع مولى القوم منهم فلا تأكل الصدقة، يعني مولى القوم منهم. النقطة الثانية شيخ لو سمحت، سلمان الفارسي ما كان صلى على البيت، إذا نسب منا نسب تشريفا لكن لا تحرم عليه الصدقة، ما يدخل الصدقة آل البيت. آل النبي يعني آل النبي عندها ثلاث تعريفات، عام فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق فهو من آله، وآل الذين هم تحرم عليهم الصدقة، وآله أزواجه، أهله آله أزواجه، ثلاث عام كل من اتبعه بالحق فمن آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآله إيش قلنا الثانية؟ من تحرم عليه الصدقة، وآله أزواجه. قال ابن عباس نزلت الآية إنما يريد الله في أزواجه، في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال عكرمة من شاء باهلته، أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عكرمة بعد ما نقل قول ابن عباس أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال من شاء باهلته، أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بوادر الرفض والتشيع ظهر في ذاك الوقت من زمن علي بن أبي طالب، ظهر تشيع وتنقص أمهات المؤمنين، عبد الله بن سبأ اليهودي هو نشر ذلك. فابن عباس يريد أن يبين لهم أن الآية نزلت فيهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تخرجون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الآل وآية صريحة فيهن؟ ولا يقصد ابن عباس أن آل علي وآل عباس وآل عقيل وكذا وآل جعفر أنهم لا يدخلون، لا، لكن الآية صريحة في الرد عليكم، كان ابن عباس يرى ذلك، وعكرمة يقول من شاء باهلته، فكأن الناس عظمت عندهم الفتنة في ذاك الوقت حتى لجأ عكرمة للمباهلة، وأن الآية هي أصلاً سباقها ولحاقها والتهديد الوارد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، كلها في قلبه في نسائه، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، كلها واردة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة نصف صفحة قبل ذلك في الاستئذان، ثم نصف صفحة في تهذيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلتهن إنهن أطعن الله ورسوله، ثم بيان أنه تؤتى عذاب ضعفين من يعني أتت بفاحشة، ثم بيان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أصلا الذي يقرأ الآية ومسوقها سياق واحد يعلم أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سلمكم الله فضائل أهل البيت، جاء فيها النصوص مجملة وعلى انفراد. سبق أخذنا فضائل علي بن أبي طالب من أهل البيت، فضائل الحسن والحسين من أهل البيت، وسيأتينا فضائل فاطمة من أهل البيت، والبخاري بوب باب فضائل جعفر، باب فضائل عائشة من أهل البيت البخاري بوب، ومسلم كذلك. وبوب البخاري باب فضائل آل البيت، أهل البيت على العموم كذلك. فإذن فضائل البيت تذكر في النصوص ويقصد بهم جميعهم مثل هذه الآية، وجاءت فضائل على الخصوص لكل فرد من أفراد أهل البيت، كثير منهم وردت فضائل خاصة بهم، وأكثرهم فضائل علي بن أبي طالب من أهل البيت، ووردت فضيلة لفاطمة لم يشاركها غيرها إلا الحسن والحسين، فهي سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. ورد رواية تراجعونها أذكر أنها فيها ضعف، وأبوهما خير منهما، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، أذكر أنها فيها ضعف، لكن لا يستنكر منزلة علي بن أبي طالب، وأنه رابع أربعة في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع في الفضل. كذلك ورد حديث في فضل أهل البيت، حديث زيد بن أرقم، وسبق ذكره في أحاديث فضائل علي لما خطب في غدير خم وقال: إني تارك فيكم الثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب أولهما كتاب الله وأوصى بكتاب الله، وأوصيكم بأهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، حديث زيد بن أرقم. فقيل لزيد: من أهل بيته؟ قال: الذين حرموا الصدقة. هل نساء من أهل بيتي يا زيد؟ قال: لا، أهل بيته من حرم الصدقة بعده، آل جعفر وآل عقيل وآل علي وآل العباس. وذكرنا أن هذا الحديث سلمكم الله أنكره العقيلي، ورجح رواية جابر، رجح رواية جابر، ولفظ جابر خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال في خطبته: قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فهذا هو الحديث الأصوب والأصح على العموم. على فرض صحته تركت فيكم الثقلين، أوصى بكتاب الله، ثم أوصى بأهل بيته، وفي رواية: وسنتي، فهي المقصود لن يتفرقا حتى يلتقيا على الحوض، الكتاب والسنة. أما الكتاب وآل البيت فابن تيمية يرى عدم صحة لن يتفرق على البيت والكتاب، يرى عدم صحتها. على العموم على فرض صحتها فالمقصود إجماع أهل البيت، وأنهم لا يجتمعون على ضلالة، على فرض صحة الرواية فالمقصود إجماع أهل البيت وأنهم لا يجتمعون على ضلالة. على العموم عندنا كم جواب الآن؟ الجواب إيش؟ الرد الأول أن الحديث ضعيف، والثاني الرد الثاني إجماع أهل البيت، إجماع أهل البيت. ها؟ زيد بن أرقم، زيد بن أرقم. ثم كذلك سلمكم الله جمع الشيخ مقبل رسالة في فضائل أهل البيت، فذكر حديث المرض هذا الذي غطى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال إنه صحيح صحيح حديث عائشة. لكن نقل العقيلي أن الإمام أحمد أنكره على مصعب بن شيبة، مصعب بن شيبة الإمام أحمد أنكره على مصعب بن شيبة. على العموم ورد روايات أخرى فيها الكساء، فيها الكساء، منها حديث أم سلمة أصح من هذا الحديث. هذا الحديث ورد عن عائشة: وأنا يا رسول الله ألا تدخلني في الكساء؟ قال: تنحي تنحي. فإن صح المقصود أن لا تختلط بأجانب، يعني علي أجنبي عنها. المهم هذا الحديث قلنا ضعيف، والأصح رواية أم سلمة. أم سلمة قالت: وأنا يا رسول الله، أم سلمة قالت: وأنت، قال: وأنت على خير، في رواية: وأنت من أهلي، في رواية: وأنت أم سلمة. هذه الرواية أصح من هذه الرواية. كذلك سلمكم الله من النقاط أن النقاط التي تدل على فضل أهل البيت أن المهدي من أهل البيت، المهدي من أهل البيت يصلحه الله عز وجل في يوم. وينشر سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فهذا من فضائل أهل البيت أن المهدي من أهل البيت، وليس المقصود العسكري الذي تزعمه هو الرافضة المدفون في كهوف سامراء، لا، ليس المقصود ذاك. أسمع مناظرة أمس بين رجل عامي وبعض مشايخ الشيعة، قال: أين الهداية التي حصلت من مهديكم؟ لأنهم يزعمون أن حصلت هداية من مهديهم. قال: غيب صغيرا في كهف، فأين الهداية والناس يعيثون في الظلم وهذا يقتل هذا؟ قالوا: وعيسى؟ ألا هم يقولوا الشيعة الآن أليس موجود؟ لماذا لا ينزل؟ قال: عيسى أدى الذي عليه، ولما اليهود أرادوا قتله رفعه الله عز وجل إليه، وسينزل في آخر الزمان. فقالوا: كذلك المهدي أدى الذي عليه. قال: أين النصوص التي أداها وأين التوجيه؟ صغير حبس في كهف من الكهوف. فغيبوا طبعا في الإذاعة، غيبوا صوته، وفلان فلان كأنه هو الذي أغلق الهاتف. طيب، هذا عامي، أي عامي، هذا عامي ليس عالم، عامي يقول: من أجيبكم؟ ويعطيهم أجوبة. وما استطاعوا مجموعة من مشايخ الشيعة والمذيع معهم يؤيدهم، ما استطاعوا. الحمد لله الباطل مدحور. ثم سلمكم الله شبهة أن الآية ذكر فيها صيغة التذكير ولم تذكر بصيغة التأنيث: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عنكم، ما قال عنكن. والرد على هذه الشبهة أنه غلب ضمير التذكير فقط، كما في خطابات القرآن خطابات السنة يخاطب الرجال والمقصود النساء كذلك، فهنا كذلك الخطاب وإن كان للتذكير لكن تدخل النساء كما ذكرنا الآية مساقة فيهن، لكن والله أعلم كذلك لما ذكر بالتذكير أراد رب العزة أن لا يحصر الآل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآية تدل أن غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في الآل. كذلك سلمكم الله أن الفضائل نقطة تشمل من كان مستقيما، أن الفضائل في آل البيت تشمل من كان مستقيما، أما من انحرف فلا. وهناك نصوص تدل على ذلك، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يتهدد الآل بضعفي العذاب خاصة النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أتت بفاحشة بعد هذا التوجيه والتحذير والوحي ينزل في بيتها. والحمد لله رب العزة حفظ أمهات المؤمنين، والله المستعان. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته، والله ليس بالعلم وليس بالقوة وليس بكذا، وناس وصلوا مراحل فزاغت قلوبهم ما نريد أن نسميهم، وطعنوا في أمهات المؤمنين. فلا يدخل في الفضل من كان يسب الصحابة، لو كان ينتسب للحسن أو للحسين حقيقة، إذا كان يلعن الصحابة فلا يدخل في فضيلة الآل بل متهدد. أول من أدخل، الشيخ مقبل يقول أول من أدخل التشيع والاعتزال في اليمن قال الهادي المقبور في صعدة، وإن كان دخل قبله في زمن عبد الرزاق وتأثر عبد الرزاق شيئا، لكن الهادي هو الذي نشر، هو الذي نشر مذهب التشيع والاعتزال، وكذبوا ألفت كذب يعني تأليف فيها كذب، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، وهكذا أشياء يعني الشخص يعني ما يستطيع يذكرها، يعني عبارة عن جنون جنون. حتى أمس أرسلوا لي مقطع عالم من الشيعة يقول يا كأنه عراقي، بالغنا يا جماعة، علي خلق الكون وعلي خلق نوح وعلي خلق آدم وعلي كذا وكذا، فلا يجوز أن نغلو. أنفسهم يعترفون أن عندهم غلو إلا أصحاب الأهواء منهم. كذلك سلمكم الله أن أئمة الحديث يحبون آل البيت، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الحديث عن جعفر الصادق، وروا عن علي بن الحسين، وروا عن محمد الباقر، وروا عن زيد بن علي، جمع من أهل البيت روى عنهم أهل الحديث، يدل أنهم يحبونهم ويضعونهم موضع الثقة والائتمان. نقطة كذلك أن النواصب مبتدعة، والنواصب هم من أبغض أهل البيت. فأهل السنة أهل اعتدال بين الرافضة وبين النواصب، فكل من أبغض أهل البيت يعتبر من النواصب ولو تسمى ما تسمى. كذلك نضيف من الفوائد الحذر من الكبر، لأن بعض من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم صار عندهم أنفة، فلا يزوجون بناتهم لغير بني هاشم حتى عنست هؤلاء البنات. كذلك سلمكم الله كتبتم كلام ابن تيمية أن الإرادة هنا المقصود الإرادة الشرعية. طيب، دلل ابن تيمية على أن الإرادة هنا إرادة شرعية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي فاحفظهم من الرجس. قال ابن تيمية: لو كانوا محفوظين كونا وأزلا لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ما احتاج، مثل اللهم اجعلني نبيا، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني نبيا، هو نبي اختاره رب العزة نبي في اللوح المحفوظ مكتوب. فلو كانوا معصومين في اللوح المحفوظ مكتوب أنه نزل القرآن أنهم معصومين، ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احفظهم واعصمهم. كذلك هنا العصمة عن هذا، لكن هم يقولون معصومون، والله يعممون عصمة من كل شيء. نعم، أحسنت. كذلك راجع منهاج السنة لابن تيمية. معلش الفوائد غير مرتبة، لكن هذا ما تيسر، يعني أجد فائدة أسجلها، أجد فائدة أسجلها، والأخوة يرسلون وأسجل. كذلك أقوال السلف في الثناء على أهل البيت كثيرة، من ذلك قول عمر للعباس: يا عباس أسلم، لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب أبي، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يا عباس أسلم، لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. عمر الخطاب يقول: أنا أتمنى أن تسلم أنت أكثر مما يسلم أبي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من العباس أن يسلم، فأسلم العباس. حتى سجل علماء أهل السنة حب أهل البيت في كتب العقيدة. قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. وقال مرة: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه الطاهرات من كل دنس، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. إذا أثنيت على الأزواج وعلى الآل برئت من النفاق. مكيف يحتاجون النساء، من يعرف العامل؟ ثم سلمكم الله البربهاري والآجري والقحطاني الأندلسي صاحب النونية، ابن قدامة كذلك، كلهم ذكروا وقرروا أن من العقيدة حب آل البيت. حتى قال ابن تيمية: لا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة، لا يشركهم غيرهم فيه، ويستحقون من المحبة والمودة أكثر مما يستحقها أو تستحقها قريش، وقريش تستحق من المحبة أكثر مما يستحقها غيرهم، لأن الآل تحبهم لنصرتهم للإسلام وكذا وكذا، ولقرابتهم حقين لهم. ألفت كتب في آل البيت، لكن لم يراعي من جمعها الصحة، منها الذرية الطاهرة للدولابي، ومنها كذلك كتاب لمحب الطبري ذخائر العقبة في فضائل ذوي القربى، ذخائر العقبة في فضائل ذوي القربى، الشوكاني عنده كتاب ذر السحابة في فضل الصحابة والقرابة، لكن كلهم لم يتحروا الأحاديث الصحيحة، وأكثرهم أحاديث يعني ضعيفة. الهيتمي عنده كتاب الصواعق المحرقة على الروافض، على أهل الرفض والزندقة، وضع فصل في فضائل البيت، لكن ذكر أحاديث بعضها مكذوب بعضها كذا. ما نريد ننصر الصحابة وأهل البيت بالأحاديث المكذوبة، وإن شاء الله كتاب الشيخ مقبل لعله يكفي بالغرض. ما أدري هل يعني هي محاضرة مفرغة أم الشيخ جمع، ما ندري. كذلك سلمكم الله هذا تبحثون لي في ابن أبي شيبة أن خالد بن العاص أهدى لعائشة لحم بقر، فقالت: إن آل محمد تحرم علينا الصدقة. هذا نص ما كنت وقفت عليه جيد، يعني عائشة لما أهدى لها خالد بن العاص لحم بقر قالت: إن آل محمد تحرم علينا الصدقة. فهذا يدل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آله. ورد حديث لواثلة بن أسقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل فاطمة والحسن والحسين وعلي قال: وأنا يا رسول الله؟ قال: وأنت من آلي. قال واثلة: وهي أرجى ما أملك. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من آلي، قال واثلة: وهي أرجى ما أملك. ويحتمل التحسين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل آية المباهلة: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، جمع علي والحسن والحسين وفاطمة وعلي، قال: اللهم هؤلاء أهلي، يعني أباهل بهؤلاء، وأن الكاذب عليه لعنة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. ثم سلمكم الله. ايش ذكرنا اخر نقطة؟ حديث واثلة ولا حديث مباهلة؟ هذا اخر فائدة؟ اي ذكرنا بعد ذلك حديث واثلة، ذكرنا حديث المباهلة. حديث المباهلة ايش تريد ان تقول؟ تعال، يريد ان يقول في الميكروفون، معلش تعال هنا. يلا. الله وحده لا شريك له. ما شاء الله، الله مبارك. طيب، فآخر نقطة تكلمنا عنها المباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي أهلي. فالنصوص كثيرة أدخلت علي وفاطمة وحسن وحسين في آله، يعني أخص آله. وليس معنى هذا أن العباس وذريته ليس من آله، لا، من آله، من آله. وذكرنا لكم تفسير ابن عباس: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأن قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعكرمة قال من شاء باهلته. قال الذهبي في السير عن هذا الأثر مجلد الثاني صفحة 221 إسناده صالح، وسياق الآيات دال عليه. الآن عندك ابن كثير والذهبي وغيره من أهل العلم كلهم يقررون أن الآيات، وابن عباس قبلهم يقررون أن الآيات نازلة في ناس نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وعكرمة يقول من شاء باهلته. إيش قال الذهبي؟ سناده صالح وسياق الآيات دال عليه. الشيخ الألباني في الصحيحة 2507 تكلم عن موضوع العصمة المدعاة التي يدعيها الرافضة لأهل البيت، ورد عليهم الشيخ، رد عليهم 2507، ما نقلته لأنه فيه طول في صفحات، رد الشيخ عليهم. ها اي لا اللي ارسلته انت اي ما يعطي صوره واضحه. المهم كان الشيخ رده حول العصمه المدعاه، وانا لا يوجد نص يدل على عصمه اهل البيت. ونقل كلام ابن تيميه ان المقصود بالاراده، الاراده ايش قلنا؟ الشرعية. هذا يدل على سعة اطلاع الشيخ وعلمه وبحثه، لما يبحث ما يترك شاردة ولا واردة إلا وأوردها. كذلك من فضائل أهل البيت ما قرره ابن القيم في الصلاة الإبراهيمية، أورد الصلاة الإبراهيمية في بعض الصيغ، لأن عدة صيغ الصلاة الإبراهيمية، عدة صيغ منها اللهم صل على محمد وعلى أهل نبيه وعلى أزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وعلى، أنا كتبتها نبيه ولا بيته، هناك نون، وعلى أهل نبيه وعلى أزواجه وذريته. إيش الدعاء؟ اللهم صل على محمد وعلى أهل مصرين تون بيتي، أنا كتبت نبيه، بس كيف يركب اللهم صل على محمد وعلى أهل نبيه؟ ما يركب على أهل بيته، سيكون يمكن أخطأت، وعلى أزواجه وذريته. قال ابن القيم في جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنما نص عليهم بتعيينهم، وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقيون، انتسابهم إليه حقيقي، وأنهم حقيقيون بالدخول في الآل. ربما النقل خطأ يكون، يحتاج مراجعة، ربما يكون أنهم حقيقون وليس حقيقيون، حقيقون بالدخول في الآل، ربما يكون عندي وهمين، وهم نبيه أهل النبي، وهم ثاني حقيقيون، قد يكون حقيقون بالدخول في الآل. تراجعون جلاء الأفهام، ها أي زي إن شاء الله 338، راجعوا جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام 338. الحافظ الحكمي كذلك في شرحه لسلم الوصول أبيات جميلة نظم فيها العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة، ومن ضمن ذلك ذكر أبيات في فضل أهل البيت، وذكر أن أهل السنة لا يغلون في أهل البيت، إنما الذي يغلو هم شيعة الشيطان في أهل البيت. ثم ذكر ترجمة مختصرة لكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أولهن من؟ أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، خديجة بنت خويلد، أول من ناصره ووقف معه وبشرها ربها عز وجل ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، وكانت نعمة زوجة. وكان في محاضرة للشيخ محمد غيث عن خديجة وكيف أنها كانت تؤازره كلا والله، إيش كلا والله؟ لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نواب الدهر. وأخذته لورقة بن عملها يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فبشره ورقة. كذلك سودة امرأة كانت عظيمة في الفضل، تحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازلت عن يومها لعائشة حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وكانت تتعرض له في الطريق، رجعني أرجعني أرجعني، ما يصح، ضعيف. كذلك عائشة وهي البكر الوحيد التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والوحيدة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو على فراش عائشة، وأعلم أهل الأرض من النساء، ما نقول أعلم هذه الأمة، لا، أعلم أهل الأرض من النساء، وهي الصديقة بنت الصديق، ومن أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، ومن الرجال قال أبوها. وكذلك سلمكم الله جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، كان لها فضل على قومها حيث أعتق الصحابة بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم قومها، 100 بيت من قومها أعتقوا، تركوهم لله عز وجل، فكانت أعظم بركة، لا توجد امرأة أعظم بركة على قومها منها. وتعرفون العتق، 100 بيت من أهلها أعتقوا بسبب هذه الزيجة. ما يقدر بثمن، لا يجزي والد عن ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، فضل عظيم للعتق. كذلك حفصة بنت عمر بن الخطاب كانت تسمع نصيحة أبيها عمر الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منها أن لا تكثر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنها أن جارتها كانت أجمل منها وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأبوها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر. لا يغرنك، لا تقلديها، لا تقلدي عائشة، حذرها، سليني من مالي ما شئت. ونعم الزوجة كانت، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان طلقها: إن ربك يأمرك أن ترجعها، فإنها صوامة قوامة، تقوم الليل تصوم النهار. كذلك سلمكم الله صفية، ولما عيرت بأنها بنت يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تفخر عليك، إن أباك نبي، وعمك نبي هارون، هارون أبوها وعمها موسى عليه السلام، وتحت نبي، زوجك نبي، ثلاثة أنبياء، بما تفخر عليك؟ ونعم الزوجة كانت صفية، كذلك زينب بنت جحش ابنة عمته، حتى عائشة قالت وهي التي كانت تساميني تنافسني في الجمال والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش، وكان لها عدة سنن، فهي الزوجة الخامسة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب الزيجة رب العزة حرم التبني، فعدة سنن وردت، وزوجها ربها ما احتاجت لموافقة ولي من فوق سبع سنة، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكن آباءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، آية نزلت فما شعرت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، رب العزة زوجه إياها زينب، وزينب أم المساكين كذلك، أولكن لحاقا بي أطولكن يدا، فزينب كانت أول لحاق، أول موت أم المساكين، كانت تصنع بيدها، وكذلك تصنع بيدها وتتصدق. إقامة. ثم كذلك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوجها النجاشي وأمهرها 400 دينار، النجاشي مات زوجها، لا يصح أنه تنصر، لا يصح أنه تنصر، مات وإن شاء الله يكون مات على الإسلام، أما كونه تنصر لا يصح. المهم كانت هي في بلاد غربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يواسي أمثال هؤلاء النسوة في غربة، وزوجها مات عنها مهاجرة، امرأة أبوها سيد الكفار كان أبو سفيان، ثم أسلم. ومعاوية كذلك كان شديد على المسلمين أخوها، ثم أسلم، فهكذا وهي امرأة وتسلم من بين عائلتها، يعني هذا يعتبر مفخرة وفضل، أم حبيبة أسلم وتعرض نفسها للخطر في الهجرة، امرأة وتهاجر لأرض الحبشة، الطريق والبحار، تقطع البحار، أراضي ما تعرف، والحمد لله عوضها ربها بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من عندنا؟ أم سلمة، أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني كبيرة، قال أنا أكبر منك، قالت وإني غيور، قال أسأل الله أن يذهب بالغيرة، قالت وعندي بنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يغنيها عنك، فكانت ترأف بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرتها من بنتها، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بإذهاب الغيرة وافقت وتزوجت، فصارت من أمهات المسلمين، وكانت تروي الحديث، يعني من أكثر من روى الحديث أم سلمة وعائشة، فقيها، حتى عائشة كانت تحيل عليها في بعض السنن، ركعتي العصر مثلا التي يصليها بعد العصر، عائشة قالت سلوا أم سلمة، لأن كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها أكثر ما يصليها، وكان ذو عقل راجح أم سلمة، يا رسول الله أنت أدخل لما امتنع الناس من تأخروا في حلق رؤوسهم لما منعوه من الدخول للكعبة لاعتمار، قالت يا رسول الله اذهب أنت وأحلق رأسك واذبح حديك، ففعل فتسابق الناس، كانوا تأخروا قليلا في صلح حديبية. من كذلك؟ كم ذكرنا الآن؟ ماريا، ماريا جارية، جارية أم إبراهيم عليه السلام ولده الذي مات صغيرا، وهي التي عاتب الله عز وجل نساء النبي حفصة وعائشة خاصة بسبب محاولة تحريمها. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ أحد أسباب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع ماريا في بيت حفصة فقال لا تخبري أحد قد حرمتها علي، فذهبت وأخبرت عائشة حرمها. فهكذا أنزل رب العزة عتاب على عائشة وحفصة وتهددهن إن فعلنا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدله أزواجا خيرا منهن، فتاب تبنى من هذا الذنب، ذنب يعني أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ذنب. كذلك من بقي سلمكم الله، انتهينا بذلك. عشرة: خديجة، سودة، عائشة، جويرية، حفصة، صفية، زينب وزينب، أم حبيبة، أم سلمة. عشرة: خديجة توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن 9. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.